إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تبقى الحياة. في الزمان الأول واهور سهادك يا فتى، لا تسألي إن كان جرحك في الفؤاد فبرؤه في الهجر يا خل الأسى، لا تجهلي ما آنست عيناك دربا زاهيا فإلى دروب النور هيا فارحلي، واترك غريمك في السفاهة لاهيا ما شأنه غير الدناءة لم يلي، لا ترجو منه صفاء ود مطلقا فالكير يلفح واللظى بالمرجلي، فاحذر ربيب الحقد دوما يا فتى، وعن السفيه متى سعى لا تذهلي، ولئن دنا يوما إليك بشره فارجمه رجما مسرعا لا تكسلي، من ود كسرك لا تهن لفعاله، وانظر لذاتك دونها لا تقبلي، كم تدنس الأزمان من بشرية في القاع تلعق رجسها لا تخجلي، اربأ بنفسك فالسمو صناعة وامهر بها وإلى المعالي فاعتلي، مد العيون إلى النجوم وسحرها يا ويح من مد اللحاض لأسفلي، تبقى الحياة لمن هواها ملجأ وتصيب من رام القلى بالمقتل. شعر تامر جاويش. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهاد.